بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 14، قال رحمه الله: وقريب من القاعدة أيضا، إذا وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد ما لو كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟ وذلك في مسائل، منها إذا جامع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة، نص عليه الإمام أحمد. وكذلك إذا مات أو حاضت المرأة أو نفست وأبدأ أبو الخطاب في الانتصار وجها أنها تسقط بالحيض والنفاس والموت، وكذلك الجنون إن منع طريانه الصحة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وقريب من هذه القاعدة، إذا وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد ما لو كان موجودا حالة الوجوب، والصواب من حيث اللغة أن يقال حال الوجود، حال الوجوب، لأن الحال كما تقدم لنا الحال مذكر لفظا مؤنث معنى، ولهذا الأفصح حينما تقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى، ولا تقول الحالة الأولى بل تقول الحال الأولى. ولهذا ذكر الخضري رحمه الله في حاشيته على شرح ابن عقيل على الألفية في باب الحال، في أول باب الحال، قال: الحال مذكر لفظا مؤنث معنى. يقول: كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟ منها: إذا جامع في رمضان ثم مرض لم تسقط الكفارة. نعم، تبقى في ذمته لأنها استقرت عليه بمجرد ماذا؟ بمجرد وجود سببها. من أمثلتها أيضا، هذه قريب من القاعدة، هذه قريبة من ما ذكره الفقهاء، وهي: هل العبرة في الكفارات بحال الوجوب أو حال الأداء؟ هل العبرة بحال الوجوب أو حال الأداء؟ فمثلا لو وجبت عليه الكفارة وكان يملك العتق، يملك رقبة ليعتقها، ثم توانى حتى افتقر، فهل يجزئه لو كفر بالصيام أو لا؟ إذا قلنا العبرة بحال الوجوب لم يجزئه، لأنه ثبت في ذمته الآن ما إيش؟ العتق. وإذا قلنا العبرة بحال الأداء أجزأه. طيب، لو أنه كان حال وجوب الكفارة معدما، لا شيء عنده، ثم أراد أن يصوم، أراد أن يصوم، يعني حينما وجبت عليه الكفارة كان فقيرا فتعين في حقه الصيام، لكنه بعد مدة اغتنى وملك رقبة، هل يجزئه الصيام؟ نعم، هل يجزئه لو أعتق؟ الآن الذي ثبت في ذمته ماذا؟ الصيام، لكنه اغتنى وملك رقبة، لو أنه أعتق الرقبة هل يجزئه أو لا؟ نقول نعم يجزئه. لماذا؟ لأنه انتقل إلى ما هو أعلى. طيب، يقول: وكذلك إذا مات أو حاضر، إذا مات، ها؟ لا، إذا شرع، لا، إذا شرع خلاص، لكن قبل الشروع، يعني هذه ينبني على مسألة، وهي: هل المعتبر في الكفارات، هل المعتبر وقت الوجوب أو وقت الأداء؟ الصحيح أن المعتبر وقت الأداء. قال: وكذلك إذا مات، يعني تثبت في ذمته فتخرج من تركته، أو حاضت المرأة أو نفست لا تسقط الكفارة، فبعد طهرها تكفر. وأبدأ أبو الخطاب في الانتصار وجها أنها تسقط بالحيض والنفاس والموت وكذا الجنون، ولكن هذا فيه نظر، بل الصواب أن المرأة إذا وجبت عليها الكفارة سواء جماع في نهار رمضان أم غيره أنها تثبت في ذمتها. فلو فرض أنها وجبت عليها الكفارة ثم نفست أو حاضت، إذا طهرت من نفاسها أو حيضها فعلت الكفارة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا سافر. أما الجنون فنعم، لأن الجنون زال به التكليف. يقول: وكذلك الجنون إن منع طريانه الصحة. فالجنون سببه أن زوال التكليف، لكن هنا في مسألة الحائض والنفس وجود مانع، فإذا زال المانع عاد الحكم. نعم. يعني إذا قلنا إنه مانع من الصحة، إنه ما يصح التكفير للمجنون، يعني ربما المجنون يكفر مثلا بالإطعام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ في المسألة روايتان ولنا وجه، إن كان الوقت قد ضاق امتنع القصر، وإلا فلا. طيب، هذه المسألة يقول: ومنها إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ المشهور من المذهب أنه يتم الصلاة. مثاله: رجل سافر بعد دخول الوقت، يعني لما دخل وقت صلاة الظهر وهو في البلد سافر، ثم في السفر أراد أن يؤدي الصلاة، فكيف يصلي؟ هل يصلي أربعا أم يصلي ركعتين؟ المشهور من المذهب أنه يصلي أربعا، قالوا لأنها وجبت عليه تامة، فهو حينما كان في البلد ونودي بالصلاة خوطب بصلاة تامة أو مقصورة تامة، فيجب عليه أن يصلي صلاة تامة. والقول الثاني أن له أن يقصر، أن له القصر، قالوا لأن العبرة بالصلاة بفعلها، فإذا فعلها في السفر قصر، وإذا فعلها في الحضر إيش؟ أتم. والمذهب في هذه المسألة حقيقة ليس مضطردا، لأنهم يقولون إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة أتم، لأنه إيش؟ وجبت عليه تامة. ولو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل إلى بلده يقول أيضا يصلي تماما. يعني مثاله: رجل في الطريق دخل عليه وقت صلاة الظهر، وبعد ساعة وصل إلى البلد، هل يصلي صلاة تامة أم يصلي صلاة مقصورة؟ قالوا يصلي صلاة تامة. لماذا؟ لانقطاع أحكام السفر في حقه. ولو طبقنا القاعدة التي ذكروها وأنها وجبت عليه في السفر، يصلي ماذا؟ يصلي مقصورة. ولهذا كان القول الراجح المضطرد في هذه المسألة أن العبرة بالصلاة بالنسبة للمسافر في فعلها، إن فعلها في السفر قصر، وإن فعلها في الحضر أتم، وهذه قاعدة مضطردة. فمثلا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر يقصر، دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل إلى بلده ماذا يصنع؟ يتم، لأن العبرة بفعل الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو سافر في أثناء يوم من رمضان، هل له الفطر أم لا؟ في المسألة روايتان. نعم، والصحيح وهو المذهب أن له الفطر إذا سافر في أثناء اليوم، له الفطر. نعم، لعموم قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلا فرق في السفر بين أن يكون قبل وقت الوجوب أو بعد الوجوب، لا فرق أن يسافر في رمضان بعد شروعه في الصيام أو قبل شروعه في الصيام، فالكل مبيح للفطر. فلو سافر قبل الشروع في الصيام جاز له الفطر، ولو شرع في الصيام ثم سافر جاز له الفطر، بشرط أن لا يقصد بسفره التحيل على الفطر. ولنا وجه إن كان الوقت قد ضاق امتنع القصر، وإلا فلا. وكان المتبادر أن يكون إذا كان الوقت قد ضاق أن له القصر، لأن القصر أقل من صلاة التمامين. هذا الوجه لا وجه له، لأنه في الواقع إذا كان الوقت قد ضاق، يعني بحيث أنه يخشى خروج الوقت، المتوجه أن يقال له القصر لأجل أن تقع الصلاة في الوقت. نعم نعم. لا لا لا يجوز، لا يجوز أن يترخص برخص السفر حتى يخرج من البلد، لأن المسافر لا تثبت له أحكام السفر إلا إذا فارق البلد، إذا فارق عامر قريته. لا لا يجوز، حرام. هو سيقضي هذا اليوم ولا ما في كفارة؟ لا، لأنه قد يأكل، قد إنسان يقول أنا سوف أسافر ثم يأكل ويشرب ثم ما لا يسافر، يوجد مانع ما يسافر، يكون أفطر الآن بدون سفر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قتل ذمي، إذا قتل ذمي أو عبد ذميا أو عبدا ثم أسلم القاتل، ثم أسلم القاتل أو عتق قبل استيفاء القصاص منه، أو عتق قبل استيفاء القصاص منه لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد. نعم، هذه مسألة. لو قتل ذمي أو عبد ذميا، يعني ذمي قتل ذميا أو عبد قتل عبدا، الآن المكافأة بين القاتل والمقتول موجودة ولا لا؟ موجودة، لأن من شرط القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول في الدين والحرية والرق. الذمي الذي قتل ذميا بعدما قتله أسلم، الآن وجد مانع يمنع من القصاص وهو الإسلام، لا يقتل مسلم بكافر. كذلك أيضا عبد قتل عبدا ثم أسلم العبد، إذا أسلم إذا عتق صار أعلى منه، لا يقتل حر بعبد. هل يستوفى القصاص اعتبارا بحال القتل أو لا اعتبارا بحال القصاص؟ يقول المؤلف رحمه الله: لم يسقط القصاص في المنصوص عن أحمد. نعم. قال: وظاهر نقل بكر بن محمد عن أحمد رحمه رضي الله عنه عدم قتل من أسلم، وهو احتمال لصاحب المغني، وهو له وجه ترغيبا له في الإسلام، وقد قال ويؤيده قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأن كثيرا من الذين أسلموا، أو لأن الذين أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجاهلية ومن غيرهم، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخذهم بما فعلوا قبل إسلامهم من قتل أو سرقة أو غير ذلك. فعلى هذا نقول: إذا أسلم فإنه لا يقتص منهم. نعم، وعليه الدية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو قتل وهو بالغ عاقل فلم يستوفى منه حتى جن، فإنه يستوفى منه حال جنونه في الصحيح من المذهب. نعم. اعتبارا بحال القتل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا زنى بامرأة ثم تزوجها أو ملكها قبل إقامة الحد لم يسقط عنه الحد. طيب، منها إذا زنى بامرأة ثم تزوجها، هذا على القول بجواز نكاح الزاني للمزني بها، ونكاح الزاني للزانية محرم لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومعنى الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن المرأة إذا نكحت زانيا فهي إما زانية أو مشركة، فهي مشركة إن اعتقدت حل الزنا لأنها استحلت ما حرم الله، فجعلت نفسها شريكا مع الله في التشريع، أو زانية إذا كانت تعلم الحكم الشرعي وأن الزنا محرم ولكنها تساهلت إذن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني لا والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. فمثلا امرأة تقدم لها رجل يريد نكاحها وهي تعلم أنه زان، فإن قبلته مستحلة للزنا، تقول الزنا ما في شيء، تكون ماذا؟ مشركة، لأنها جعلت نفسها شريكا مع الله في التشريع. وإن كانت تقر بتحريم الزنا ولكنها تساهلت فهي زانية، هذا معنى، بل هذا أصح ما قيل في الآية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو سرق نصابا فلم يقطع حتى نقصت قيمته لم يسقط عنه القطع، وكذلك لو ملكه سارقه عند أبي بكر عبد العزيز وغيره، وجزم به جماعة، وسواء ملكه قبل الترافع. كل هذه المسائل مفرعة على المسألة السابقة، وهي أن الاعتبار بحال بحال الوجوب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك لو ملكه سارقه عند أبي بكر عبد العزيز وغيره وجزم به جماعة، وسواء ملكه قبل الترافع أو بعده، وذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد. وقال ابن عقيل وصاحب المغني والإيضاح: يسقط قبل الترافع إلى الحاكم، لحديث صفوان. قال حافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي: حديث صفوان صحيح، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن صفوان. قال رحمه الله: القاعدة 15: الأمر الذي أريد به جواز التراخي بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه، وقيل الفعل لم يمت عاصيا عند الأكثرين. وقال قوم: يموت عاصيا، واختاره الجويني في مسألة الفور والتراخي. وحكى الأول مذهب الشافعي والمحققين من أصحابه. وحاصل ذلك يرجع إلى أن من أبيح له فعل شيء أو أن من أبيح له فعل شيء أو تركه فإنه لا يترتب عليه شيء. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت وتمكن من الأداء، فهل يموت عاصيا أم لا؟ في المسألة وجهان للأصحاب، أصحهما العصيان. وأبداه أبو الخطاب في انتصاره، قال: لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. ومنها إذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض بقدر. طيب، هذه القاعدة يقول: الأمر الذي أريد به جواز التراخي بدليل أو بمقتضى عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه، وقيل الفعل لم يمت عاصيا عند الأكثرين. الأوامر الشرعية على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما دل الدليل على أنه على الفورية، ما دل الدليل على أنه على الفورية، كصيام رمضان لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والقسم الثاني ما دل الدليل على أنه على التراخي، وذلك كقضاء رمضان، قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والقسم الثالث ما سوى ذلك، ما لم يدل الدليل على فوريته أو تراخيه، فالأصل الفورية. لماذا؟ لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم كره تأخر الصحابة عام الحديبية حينما أمرهم بالحلق وتأخروا، كره ذلك، فكراهته تدل على أن الأمر للفورية. ولأننا لو قلنا إن الأمر ليس للفورية وإنما هو للتراخي، فإلى أي مدى يكون التراخي؟ لأن التراخي قد يفضي إلى سقوط الأمر. يعني لو قال الشارع افعل كذا وقلنا الأمر ليس للفورية، فمعنى ذلك أنه يفعله متى شاء، فربما مات قبل أن يفعل. إذن تحرير المسألة أن يقال الأوامر الشرعية منها ما دل الدليل على أنه للفور، ومنها ما دل الدليل على أنه على التراخي، ومنها ما لم يدل الدليل لا على هذا أو هذا، فالأصل فيه إيش؟ الفورية. نعم. قال إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة أن إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت وتمكن من الأداء، فهل يموت عاصيا أم لا؟ مثاله مثلا إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر، ووقت الظهر موسع، وقت الظهر موسع، فمات في أثناء الوقت قبل الفعل، هل يعد عاصيا أو لا؟ نقول لا يعد عاصيا، لأن له أن يؤخر إلى آخر الوقت، أن له أن يؤخر إلى آخر الوقت، لأن الأمر هنا عند دخول وقت الصلاة ليس للفورية، بل له أن يؤخر ما لم يخرج الوقت. والدليل على جواز التأخير أن جبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخر الوقت، وقال له يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، وهذا دليل على أنه يجوز له أن يؤخر. فمثلا إذا قلنا مثلا صلاة الظهر الساعة 12 وصلاة العصر الساعة 3 فرضا، له أن يؤخر ما بين هذين الوقتين، يعني يصلي الساعة 1، 1:30، 2، 1:30، لكن لا يجوز أن يخرجها أو جزءا منها عن وقتها. نعم. ها؟ أي كره لما أمرهم بالحلق عام الحديبية تأخروا فكره ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها إذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض بقدر العادة أو كبحها فتلفت لم يضمنها، وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي أو الزوج امرأته في النشوز لإباحة ذلك له، ونص أحمد في الرجل يؤدب ولده أو السلطان رعيته. ومنها إذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض، يعني الذي يروض الحيوان، بقدر العادة فتلفت أو كبحها فتلفت لم يضمنها، لأن هذا الضرب جرت به العادة. قال وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي أو الزوج امرأته في النشوز لإباحة ذلك، لكن هذا انتفاء الضمان في مسألة المعلم وفي مسألة الوالد وغيره مشروط بشروط، يعني لو أن من له الولاية من أب أو معلم أو غيره ضرب صبيا فتلف أو تلف شيء منه، هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول لا يضمن بشروط. الشرط الأول أن يكون له عليه ولاية، أن يكون لهذا المؤدب ولاية على هذا الصبي، فإن لم يكن عليه ولاية ضمن مطلقا. ثانيا أن يفعل الصبي ما يستحق عليه التأديب، فإن ضربه من غير سبب ضمن. الشرط الثالث من الشروط أن يقصد الولي الذي يتولى هذا الصبي من معلم أو غيره أن يقصد التأديب لا الانتقام لنفسه. والشرط الرابع أن لا يزيد في ضربه كمية أو كيفية. والشرط الخامس أن يكون الصبي قابلا للتأديب. هذه شروط خمسة إذا توافرت انتفى الضمان. أعيدها، الشرط الأول يعني كل من له ولاية وضرب صبيا ثم حصل بسبب ضربه تلف، فإنه لا ضمان عليه بشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون المؤدب له ولاية على المؤدب، واضح؟ طيب، فلو مثلا شاهد صبيا في الشارع وصار يضربه، حتى لو فعل خطأ ليس لك أن تضربه، لأنه ليس لك عليه سلطة. الشرط الثاني من الشروط أن يفعل الصبي ما يستحق عليه التأديب، فلو ضربه من غير سبب سواء كان معلما أم وليا فإنه يضمن. الشرط الثالث أن يكون الصبي قابلا للتأديب، قابلا للتأديب. فأما من لا يقبل التأديب كمن يضرب مثلا من له 3 سنوات أو له 2 سنين، طفل يحبي على الأرض يأتي يضرب ويؤدب، نقول هذا غير قابل للتأديب، أو مريض. طيب، الشرط الرابع أن يقصد التأديب للانتقام لنفسه. الشرط الخامس أن لا يزيد كمية ولا كيفية. الكمية يعني لو كان يكتفى أو يحصل تأديبه بضربتين فزاد فضربه 10، نقول هنا يضمن. أو كيفية بأن ضربه مثلا ضربا مبرحا، أتى بخشبة وصار يضربه، نقول هذا حينئذ يضمن. كذلك أيضا بالنسبة للزوج فيما يتعلق بالنشوز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ليس معنى الضرب أن يضربها ضربا مبرحا بحيث أنه يتلفها، لا، يكون الضرب ضربا إيش يقصد به التأديب، وضربا غير مبرح. ثم الضرب أيضا لا يأتي إلا في المرتبة الثالثة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالزوج إذا نشزت الزوجة، يعني حصل منها نشوز، والنشوز والترفع، والنشوز معناه عصيان الزوجة لزوجها فيما يجب عليها نحوه أن تعصيه، بحيث لا تقوم بما يأمرها به من الأمور المعروفة، أو تكون حال خدمته أو نحو ذلك متبرمة متثاقلة، هذه تعتبر ناشزا. فأول المراتب أن يعظها، فعظوهن، فيعظها ويذكرها بما للزوج من الحقوق وبما في مخالفته من العصيان ونحو ذلك. الثاني واهجروهن، الهجر إذا لم يفد الوعظ، الهجر. والهجر يكون بالقول والفعل، أما الفعل فألا يعاشرها، وأما القول فألا يكلمها، لكن الكلام لا يتجاوز 3 أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فمثلا يسلم لكنه على ما هو عليه من الهجر، يعني لا يتودد له بالكلام. إذا لم يفد ذلك ينتقل إلى مرتبة الثالثة وهي الضرب. إذا لم يفد ذلك بعث الحكم، فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني رجلين من أقارب الزوج والزوجة يجتمعان ويتفقان على ما يريانه من الجمع بينهما أو التفريق بينهما. نعم. لا، هذا هجر من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، لا ينطبق. لا، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والهجر، الهجر دواء، إن أفاد استعمل وإلا فلا، ليس الهجر مشروعا على سبيل الإطلاق. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الهجر، منهم من قال إن الهجر واجب مطلقا، فهمت؟ ومنهم من قال إن الهجر سنة مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب إن كان فيه ردع وزجر، إن كان فيه ردع وزجر، ولو زاد عن ثلاث، إذا كان فيه ردع وزجر. فالهجر من العلماء من قال إن الهجر واجب، فأهل المعاصي والبدع ونحوهم يهجرون، يجب هجرهم. ومنهم من قال إنه سنة، إن الهجر سنة. ومنهم من قال إنه واجب إذا كان فيه ردع وزجر، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله، ذكر هذه الأقوال الثلاثة بقوله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. ذكر رحمه الله ثلاثة أقوال، قال: وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، هذا القول الثاني الذي ذكرناه الثالث وهو الراجح، وقيل على الإطلاق يعني أنه يهجر مطلقا وجوبا، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. صليت تحية المسجد يا أي أحسنت. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونص أحمد في الرجل يؤدب ولده أو السلطان رعيته بضرب العادة أو قطع ولي الصغير سلعته لمصلحة أنه السلعة هي الغدة مثل الخراج اللي يخرج في البدن، هذه سلعة وعندنا يقول السلعة كالغدة تخرج في الفسد في الجسد ويفتح وهو المشهور الآن، ويحرك وبفتح اللام كعنبة، وهي خراج في العنق أو غدة أو نحو ذلك. إذا السلعة أو السلعة هي الخراج الذي يخرج في البدن، معروفة يعني الدمامل هذه اللي تخرج أحيانا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو قطع ولي، وهي زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت، وقد تكون من حمصة إلى بطيخة. كيف هذا؟ يعني الخراج ما أظن يقصد البطيخة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو قطع ولي الصغير سلعته لمصلحة أنه لا ضمان عليه كما لو مات المحدود في الحد. نعم، لأن هذا مبني على قاعدة وهي: ما ترتب على المأذون فغير مضمون. كل فعل ترتب على كل تلف ترتب على فعل مأذون فيه فليس مضمونا. فمثلا الطبيب الذي يعالج إنسانا، لو أنه عالجه فتلف فلا ضمان عليه، بشرط أولا أن يكون الطبيب حاذقا، وثانيا ألا يتعدى في إجراء العملية أو نحو ذلك. كذلك أيضا لو مات المحدود في الحد، يعني إنسان مثلا وجب عليه حد قذف 80 جلدة أو حد زنا غير محصن 100 جلدة، فجلد جلدا معتادا ولكنه مات أو تلف عضو منه فلا ضمان، للقاعدة: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وعكسها بعكسها: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فأرسل ليحضرها فماتت فزعا فهل يضمنها أم لا؟ في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد من الأصحاب، وكذلك الوجهان لما استدعى عليها رجل بالشرطي في دعوة لو استعدى عليها رجل بالشرطي في دعوة له فماتت فزعا هل يضمنها المستعدي؟ هي ظهر بالشرط بالشرط أصح. لو استعدى عليها رجل بالشرط، الشرط جمع شرطي، مع أن هذا اللفظ شرطي أو الشرط ما كان معروفا يعني عندنا في الزمن السابق.